بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هل نقل ماء زمزم من مكانه بمكة يخرجه عن خصوصيته؟ لا، ما يخرجه، أقول ما يخرجه، يعني سواء شرب بمكة أو شرب في أي مكان هو ماء زمزم، وهذا من أنفس الهدايا التي يهديها الحجاج لما يريدون، لأنه ماء مبارك، فكل إنسان يأخذ معه شيء من زمزم ويهديه، هذا شيء جيد. السؤال الثاني يقول: زوجتي قادمة من بلادي مسافرة بالطائرة، واستقبلتها في المطار، فهل هذا الفعل يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم؟ نعم، هي مخالفة بهذا الحديث، لأنها سافرت بالطائرة بدون محرم، كل ما يقال له سفر سواء بالطائرة أو بالسيارة أو على الدواب، كل ذلك يقال له سفر، ما كان سفرا فلا يحل للمرأة أن تفعله لا بالطائرة ولا بغيرها، ولكن ذلك يعني لا يؤثر على حجها، حجها صحيح، ولكنها آثمة لكونها سافرت بدون محرم. يقول: أنا موظف في قسم من أقسام الحكومة، إذا قمت بإعداد الأوراق الإدارية لمواطن وأعامله بلطف يقدم بعض المال كهدية، فما حكم الشرع في هذا؟ لا تقبل هذه الهدية، لأن الموظفين هداياهم غلول. سؤال الثاني يقول: أنا شاب ولدت ومقيم بأوروبا، أريد الخروج منها للإقامة في بلاد الإسلام، لكن وجدت معارضة شديدة من والدي وزوجتي، فبما تنصحني أثابك الله؟ أنصحك بأن تحرص أنت وزوجتك وأبواك أن تتركوا بلاد الكفر، وأن تحرصوا على أن تنتقلوا إلى بلاد الإسلام. يقول: شخص أقام الصلاة بصيغة الأذان وصلينا بتلك الإقامة صلاة العشاء جماعة، هل نعيد الصلاة؟ لا، ما تعاد الصلاة، لكن بصيغة الأذان، يمكن بعض الناس تجده يترسل في الإقامة ويحصل كأنها أذان، لكن يعني ما تعاد الصلاة، حتى لو نسي الناس وصلوا بدون إقامة تصح الصلاة، لو نسي الناس الإقامة أو نسوا الأذان وصلوا بدون أذان وإقامة الصلاة صحيح. يقول السائل: ما معنى حديث إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة؟ واضح معناه، يعني أولاهم بالقرب به والاتصال به. نعم. يقول: أحسن الله إليك، ما حكم سماع الأناشيد التي تحتوي على منادات النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم مثلا: يا رسول الله سلام عليك، ويا نبي الله سلام عليك؟ الأناشيد التي يعني فيها محذور يبتعد عنها الإنسان ويكفيه يعني ما جاء، وأما فيما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يعني علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا جاءوا يسلمون عليه أو سلموا عليه في صلاتهم يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد جاء في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في حياته يقولون في تشهدهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بدون كاف الخطاب، لكنه جاء عن عمر رضي الله عنه في زمن خلافته أنه كان على المنبر يخطب الناس ويعلمهم التشهد، وقد جاء فيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدل هذا على أن السلام عليه بكاف الخطاب أو بالغيبة أن هذا صحيح وهذا صحيح، فللإنسان يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، يعني في تشهده. يقول: في بلادنا هناك ما يسمى بصلاة الفاتح، ويقولون بأنها تعدل القرآن 7 مرات، يعني مجرد ذكر هذا يدل على بطلانه, بس مجرد حكايته بدون ما يعني يجاب عليه. السؤال الثاني يقول: ما حكم رفع اليدين أثناء التكبير في صلاة الجنازة؟ ترفع الأيدي في جميع التكبيرات, يعني عند التكبير الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها ترفع الأيدي فيها. السؤال الثاني: هل يجوز صلاة النفل في السفر كالرواتب وغيرها؟ الرواتب في السفر لا تشرع, لأن القصر ما دام أنه يقصر رباعية فلا يتنفل. جاء عن ابن عمر قال: لو كنت مسبحا لأتممت, يعني لو كنت متنفلا لأتممت. فلا تشرع الرواتب, لكن الصلوات المطلقة مثل صلاة الليل ومثل صلاة الضحى يفعلها الإنسان. يقول: هل يجوز شراء البلايستيشن أي أشرطة الألعاب؟ الأشرطة اللي فيها مضرة يعني هذه ابتعد عنها. يقول: هل حب العلماء من الإيمان وشعبه؟ يعني حب علماء أهل السنة يعني هذا مطلوب. قال الطحاوي في عقيدة السنة: وعلماء السلف من السابقين وبعدها من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه بالنظر لا يذكرون إلا بالجميل, وما ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. والحب في الله والبغض في الله هذا من عرى الإيمان, يعني فإذا أحب في الله ويعني أحب العلماء الذين يعني يستفادوا من علمهم والذين هم على منهج صحيح هذا من الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. يقول: أحسن إليكم فضيلة الشيخ, أحيانا ندعو لدين الله غير المسلمين أو مسلمين لكن يغلب عليهم الجهل, فهل نبدأ بأن نعرفهم بالله عز وجل والجنة والنار ثم ندعوهم للتوحيد, أم نعرفهم بالتوحيد وما ينافيه مباشرة؟ تعلمهم, تبين لهم فضل الإسلام ويعني وعظم شأنه وأن فيه النجاة, ويدعون يعني إلى أن نطلب الشهادتين, يعني يبين لهم يعني محاسن الإسلام وفضل الإسلام حتى يعني يحصل منهم الرغبة يعني فيه, وإذا حصل منه ذلك فيبادر إلى يعني إدخالهم في الإسلام وأن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي صفة الصلاة على الميت للإمام والمأموم, وما هي الأدعية المأثورة؟ ما في فرق بين الإمام والمأموم, يعني عمل المأموم وعمل الإمام واحد, لأنها يكبر التكبيرة الأولى ويعني يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويأتي بالفاتحة, وإن قرأ معها شيء من القرآن لا بأس, ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام, ويكبر الثالثة ويدعو الميت. وقد ورد فيه أدعية لدعاء الأموات يعني موجودة يعني في كتب باب الجناز: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا, اللهم من أحييته ومنا فأحيا على الإسلام ومن توفيته وتوفاه على الإيمان, وكذلك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسل الماء والثلج ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ففي أدعية يتعلمها الإنسان يعني حتى يدعو بها, ثم تكبيرة الرابعة ويسلم بعدها, وإن دعا بعدها لا بأس دعاء قصيرا. أحسن الله إليك. يسأل: يعني نحن الآن نسلم تسليمة واحدة, يسأل لماذا الإمام في صلاة الجنازة يسلم تسليمة واحدة فقط غير الصلاة المعتادة الأخرى؟ هو جاء أنه يسلم تسليم واحدة وجاء أنه يسلم تسليمتين, لكن إذا سلم الإمام واحدة سلم معه, ويسلم ثنتين سلم معه, هذا صحيح وهذا صحيح, لكنك لا تفعل خلاف الإمام, إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول: ما حكم التصوير سواء بالجوال أو بالكاميرا؟ هل هناك فرق بين الصورة بالكاميرا أو الجوال أو الفيديو؟ المسلم يحرص على أن لا يشغل نفسه بالتصوير, يشتغل بالعبادة والطاعة وما يعود عليه بالخير. وأما ما يفعله بعض الناس من الاشتغال بالتصوير والانهماك بالتصوير وأخذ صور ثم يذهب ويعرضها على غيره وكأن مهمته أنه إنما جاء ليبين للناس كيف فعل وكيف من لقي ومن لم يلقى, يعني ليس هذا شأن الإنسان الذي ناصح لنفسه والذي يريد خير لنفسه عليه أن يبتعد لا يصور لا نفسه ولا غيره. ما حكم من يقول بعد الصلاة أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه؟ إذا كان هذا بعد السلام مباشرة هذا غير صحيح، وإنما مشروع أستغفر الله أستغفر الله أستغفره ثلاث مرات لا يزيد عليه، هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول وما حكم قولها بإطلاق دون تقييد في الصلاة؟ ما في بأس، لأنه جاء أقول جاء ما يدل عليه، يعني سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته وزينة عرشه. نعم. يسوس يقول أحسن الله عليك أستغفر الله عدد خلقه لا ورضا لا نفسه. ما يقول هذا، ما جاء، أقول ما جاء الاستغفار، اللي جاء التسبيح. ما حكم شراء عملة بلد واستلامها في بلد آخر؟ ما أدري إيش المقصود بالسؤال هذا، هل المقصود يعني يشتري عملة ثم يستلم عملة في الصين، أو أنه يعني يأخذ عملة مثلا قرض ويسلمها في الصين، يعني قرض نفس الشيء الذي حصل. أما قضية العمل وبيع بعضها بعض فليس أن يبيع العملة بالعملة، ولكن يعني ويكون القبض. وإذا كان أن الإنسان دفع يعني سلعة هنا ثم وكل الشخص الذي يعني أخذ منه النقود أن يدفع قيمتها في البلد الآخر وهي القيمة التي يتفقون عليها لا بأس بذلك. يقول بارك الله فيكم، هل في قول من يدعو اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، هل في هذا اعتداء في الدعاء؟ أبدا، أي اعتداء، يعني يسأل الله عز وجل أن يخلصه من كل هام، وأن يخلصه من كل دين، وأن يعني يحصل له كل خير، أبدا ليس في اعتداء. هل الصلاة في الصفوف الأول بحيث يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الخلف مكروهة؟ لا مو مكروه، يعني الصف الأول يصلي فيه سواء وراءه القبر ولا وراءه القبر، لكن هي من الصفوف أولى من مياسرها، يعني الناس يتركون الجهة التي قدام القبر لا يصلى فيها أبدا يصلى فيها ما في بأس. وليس في كون الإنسان يصلي، هو يصلي لله عز وجل يستقبل القبلة ويفعل المشروع، ليس فيه شيء يعني فيه تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى القبلة، وإذا انصرف جعل ظهره إليها وجعل وجهه للناس، ما فيه تنقيص القبلة. يقول هل في بناء القبة على الحجرة الشريفة في ذلك غلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ البناء على القبور لا يجوز، وكل ما يكون فيه هي مغالاة فيكون ذلك أشد. يقول هل يجوز طلب الجنسية الأوروبية للمقيمين ببعض هذه الدول؟ ليس الإنسان أن يأخذ جنسية البلاد الكافرة إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، يعني بحيث يعني ما وجد في البلاد الإسلامية ما يحصل به ذلك، فإن الإنسان له يحصل الشيء الذي يتمكن فيه من الإقامة يعني في ذلك البلد. أما إذا كان في البلاد الإسلامية يمكنه ذلك فلا يسوغ له أن يذهب إلى بلاد الكفر ويبقى فيها ويسعى إلى تحصيل الشيء الذي يمكنه من البقاء فيها. ما حكم التعلق بأستار الكعبة للدعاء؟ لا يفعل، أقول لا يفعل ذلك، يعني يستقبل القبلة ويدعو ولا يتعلق. سؤال الثاني، ما حكم حلق اللحية في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الإجرامية والطائفية؟ لا يجوز الإنسان أن يحلق لحيته، وإنما يجب عليه إعفاؤها، وطاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة أي مخلوق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا من تخويف الشيطان ومن تسويف الشيطان، أن الإنسان يعني يخذل ويقول أن افعل كذا حتى لا يحصل لك كذا. والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا. يقول أحسن الله إليك، أنا شخص مذنب ظلمت نفسي، ابتليت بالنظر إلى المقاطع المحرمة فحلفت أن لا أعود إلى هذا العمل مرة أخرى، ثم عدت إليه مرة أخرى. سؤالي، كم كفارة تلزمني علما بأني حلفت أكثر من مرة وفي كل مرة أعود ولم أكفر. يعني ما أنتم شجاع على نفسك والشيطان، يعني ما عندك شجاعة، يعني كونك تحلف على أنك تسلم من شر وتبعد عن شر ومع ذلك نفسك ما تطيب إلا أنك ترجع إليه، هذه علامة مي طيبة، وإنما عليك أن تكون شجاعا على نفسك على مرة بالسوء على الشيطان، وأن تبتعد عن الشيء الذي يعود عليك بالمضرة. وإذا حلفت ولم تفي فإن كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم، ومن لم يجد لا هذا ولا هذا يصوم يعني 3 أيام كما جاء ذلك يعني في القرآن. وإذا كان الحلف على شيء معين تكرر قبل هو شيء معين على محلوف بشيء واحد وقد تكرر وأنت لم تكفر عن شيء سابق فيكفي كفارة واحدة، يعني إذا كان حلفت أنك ما تفعل شيء ثم حلفت أنك ما تفعل نفس الشيء في محل ما تفعل نفس الشيء يكفي كفارة واحدة. أما إذا كانت أنواع حلفت على نوع ثم على نوع كل واحد كل نوع له كفارة. أحسن الله إليك، ما جاء من الحديث أن من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجله كل يوم قراطين، هل يدخل في ذلك الكلب المعد للصيد من اقتنى كلبا؟ هذا مستثنى، قال إلا كلب صيد أو يعني ماشية أو زرع. أحسن الله إليكم، يصيد بعض أطفالنا العصافير بنبل صغير توضع عليه حجارة صغيرة صغيرة ثم يرميها فتجرح الطير. هذه مثل الحجارة، مثل الحجارة التي الإنسان لو يرمي الحجر يعني في حيوان، هذا مثل الذي مر بنا بالمعراض أنه قتله وجرحه بعرضه. نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم، نذرت في طفولتي ألا أتزوج ظنا مني أن ترك الزواج طاعة لله، فماذا علي؟ إذا كان قبل البلوغ ليس عليه شيء مرفوعا على القلم، وإذا كان بعد البلوغ فعليه كفارة يمين، يتزوج ويكفر عن يمينه. نعم. هذا أخونا الزائر عنده سؤال خاص به، يقول بأن له أخ كان في الخدمة الوطنية أصيب بمرض عقلي فتكلف بمرضه والذهاب به إلى المستشفيات والأدوية، ولم يكن يعلم بأن الدولة الآن تصرف له مبلغ مالي، يسأل يقول الآن هذا المبلغ الراتب الذي ينزل له شهريا هل لي أن آخذ هذا الراتب عوضا عن تلك التكاليف، مع العلم بأن المريض له أخوات؟ إذا كنت حصل منك أن دفعت هذا المبلغ متبرع وأنك يعني تفضلت عليه وأحسنت إليه فأجرك على الله وتمم إحسانك وابقى على إحسانك. أقول إذا كنت أعطيته على اعتبار أنك أن ترجو الثواب من الله عز وجل وأحسنت إليه والله تعالى يثيبك، وخليك على إحسانك، وهذا المبلغ الذي يعطى إياه يحتفظ به له للإنفاق عليه. من نذر أن يذبح لله إذا تم شفاء ابنه هل يجوز له أن يأكل من هذا النذر؟ لا، النذر يكون للفقراء والمساكين. من كان عليه نذر وترك بعده تركة هل يجب على الورثة أن يوفوا بنذر هذا الميت؟ أي نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.